الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلا يزال العبد المؤمن في سيره إلى الله عز وجل يرتقي في درجات ومراتب الإيمان حتى يصل إلى مرتبة النفس المطمئنة، وهي المرتبة التي تهدأ فيها نفس صاحبها وتطمئن، فلا تأمره إلا بالخير. وهذه الرتبة العظيمة والدرجة العالية الرفيعة لا يتأتى للعبد المؤمن بلوغها إلا بعد مجاهدة ومصابرة ومخالفة لهوى النفس ونسيان لوساوس الشيطان. فإذا ما ثبت العبد المؤمن على هذا الحال الذي يرضي عنه ربه عز وجل بشر بالسعادة والطمأنينة في الدنيا كما بشر بالجنة في الآخرة. قال الله عز وجل عن حال أهل الإيمان في الدنيا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كما قال سبحانه عن حالهم في الآخرة: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذه النفس المطمئنة لا تجد راحتها إلا بالله ومع الله، فلا تطمئن إلا بذكر الله، ولا يستقر حالها إلا بطاعة الله. وصف الله أصحابها بقوله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاطمئنان القلوب لا يكون إلا بذكر الله ودعائه واللجوء إليه والضراعة بين يديه سبحانه. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه السيوطي في الجامع الصغير وأخرجه غيره من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: قل اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. والحديث في سنده ضعف. وإن إصلاح النفوس عباد الله لا يكون كذلك إلا بمخالفة الهوى والشيطان، فإن من صفات أهل الإيمان دوام مخالفتهم لأهواء أنفسهم وللشيطان. وآيات مخالفة الهوى والشيطان، الآيات الآمرة بمخالفة الهوى والشيطان في كتاب الله عز وجل يضيق المقام عن حصرها، وإنما أذكر فيها أو أذكر منها ما جاء في قول الله عز وجل آمرا عبده ونبيه داود عليه السلام، قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وفي شأن مخالفة الشيطان يقول ربنا عز وجل: إن الشيطان لهم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، كما يقول سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تأخذوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي رواه جمع من أهل العلم وصححه بعضهم وضعفه آخرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. كذلك يا عباد الله، فإن من أنفع الوسائل وأجد السبل التي يرتقي من خلالها العبد المؤمن إلى أعلى درجات الإيمان والاطمئنان أن يقبل على تعلم دين الله عز وجل، فإن الجاهل عدو لما يجهل، بل عدو لنفسه قبل كل شيء. وإن من بركات تعلم دين الله عز وجل أن يعبد العبد ربه على بصيرة، فيكون على بينة من أمره، يعرف المعروف وينكر المنكر، بل تتحقق فيه الخشية من الله عز وجل، والتي يعد تحققها في المرء أعلى مراتب العلم، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن بسنته تمسك وبهديه استرشد. أما بعد، عباد الله، فلقد كان من وظائف الأنبياء عليهم السلام تزكية نفوس أتباعهم. قال الله عز وجل في حق سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، كما قال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد ورث هذه المهمة العظيمة، مهمة تزكية النفوس بعد الأنبياء، أهل العلم ومعلمو الناس الخير، والذين قال في حقهم صلوات الله وسلامه عليه: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن